بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. حصريا على موقع أنا السلفي. قبل نادى رسالاً ربنا سدد خطانا والنحل قلب الوئام واطلعنا يا إلهي. الحمد لله الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء، ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تهتز حتى تستحصد. في الرواية الأخرى مكان قوله تميله تفيئه. الإمام النووي بيقول تستحصد بفتح أوله وكسر الصاد، كذا ضبطناه وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين وعن بعضهم بضم أوله، وفتح الصاد على ما لم يسمى فاعله والأول أجود. نعم، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير ومحمد بن مصر قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم قال حدثني ابن كعب بن مالك عن أبيه كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الريح تصرعها مرة وتعدلها أخرى حتى تهيج، ومثل الكافر كمثل الأرزة المجذية على أصلها لا يفيئها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة. عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح تصرعها مرة وتعدلها حتى يأتيه أجله، ومثل المنافق مثل الأرزة المجذية التي لا يصيبها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة. في الرواية الأخرى: مثل الكافر كمثل الأرزة. في رواية ابن أبي حاتم قال: مثل المنافق. في رواية الأخرى: مثل الكافر مثل الأرزة. قال: باب مثل المؤمن كالزرع والمنافق والكافر كالأرزة. قال: الخامة هي الطاقة والقصبة اللينة، القصبة اللينة من الزرع التي تميل مع الريح وتعتدل. أصلها خوامة، وأما تميلها وتفيئها فمعنى واحد، معناه تقلبها الريح يمينا وشمالا، ومعنى تصرعها تخفضها وتصرعها معنى تصرعها تخفضها وتعدلها أي ترفعها ومعنى تهيج تيبس وتستحصد أي لا تتغير حتى تنقلع مرة واحدة كالزرع الذي انتهى يبسه. الأرزة قال بعضهم هي الآرزة أنكره أنكرها أبو عبيد وقال أهل لغة الآرزة بالمد هي الثابتة وهذا المعنى صحيح هنا فإنكار أبي عبيدة محمول على إنكار روايتها كذلك لا إنكار لصحة معناها. قال أهل اللغة والغريب شجر معروف يقال له الأرزم يشبه شجر الصنوبر الصنوبر يكون بالشام وبلاد الأرمن وقيل هو الصنوبر. المجذية هي الثابتة المنتصبة هي المجذبة للباء لكن النسخ اللي عندنا كلها للياء يقال منه جذب يجذب وأجذب وجي عند البيه والأليه ما قالش فيه حاجة. قال والانجعاف الانقلاع. قال العلماء معنى الحديث أن المؤمن كثير الآلام في بدنه أو أهله أو ماله وذلك مكفر لسيئاته ورافع لدرجاته وأما الكافر فقليلها وإن وقع به شيء لم يكفر شيئا من سيئاته بل يأتي بها يوم القيامة كاملة. الله عز وجل بحكمته البالغة جعل حال المؤمن بين الرخاء والشدة والعسر واليسر وجعل البلاء يصيبه تكفيرا لسيئاته ورفعا لدرجاته وليحقق التواضع كما في قوله تصرعها مرة وتعدلها أخرى فإذا أصابه بلاء انكسر لله سبحانه وتعالى وخضع له وتضرع له كما قال تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فالبلاء نافع للمؤمن يجعله مستكينا لله سبحانه وتعالى داعيا له مخبتا قلبه له بخلاف الكافر يظل على عتوه وعلوه وكبره. وأنت والله ترى هذه الآيات في زماننا آيات بينة أنت ترى انجعاف الكفرة والمنافقين مرة واحدة يبقى بعضهم 30 سنة وبعضهم 40 سنة في العتو والكفر والكبر على خلق الله إلى أن يقسمهم الله عز وجل ويكون يعني القصم والاقتلاع من الملك والسلطان والغنى والجاه مرة واحدة بعد عقود طويلة من الفساد والكفر والنفاق تأتي عليهم أيام شهور على الأكثر سنوات ويزول كل ذلك ويقلع تقلع جذور ملكهم وعلوهم ويذله الله سبحانه وتعالى إلى أن يأتيهم الأجل وهم على تلك الحال من الفساد نعوذ بالله. فالمؤمن البلاء خير له واختلاف الأحوال بين الشدة والرخاء خير له و يعني كل ذلك ليستخرج الله أنواع العبودية منه كما قالت تفيئها الريح تصرعها مرة وتعدلها أخرى إذا كان معتدلا منتصبا قائما المؤمن في تمكين وعزة وغنى وسعة، يكون مقيما للصلاة، مؤتيا للزكاة، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وإذا صرعته الريح تبرع لله عز وجل وانكسر له ولجأ إليه سبحانه وتعالى، فهو عبد على كل حال. أما الكافر متكبر متعالي وكذا المنافق حتى يقسمه الله ويقطع دابره كما قال عز وجل: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. اللهم اقطع دابر القوم الذين ظلموا وخلص العبادة والبلاد من شرهم يا رب العالمين، وانصرنا على القوم المفسدين. في معاني جميلة في هذا الحديث فيما يشاهده الإنسان من يعني الكون حوله، نبات النبات بيميل كده ويعتدل، يجي النبات الطري ما ينكسرش يظل قائما زي المؤمن كده، تظل مادة الحياة فيه، حياة القلب مستمرة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما يضرب لنا هذه الأمثلة الجميلة يوضح لنا يعني كيفية التأمل في خلق الله عز وجل حولنا، وضرب الأمثلة الحسية للأشياء المعنوية. فالخامة والزرع لدينها، يعني المؤمن فيه عدة كذا شبه في الخامة والزرع، أنها القصبة اللينة فهي لينة، فالمؤمن إيه؟ لين ويحتمل كافة الأوضاع مع كونه مستمر على العبودية. هناك بعض الخلق لا يحتملون إلا نوعا واحدا من الحياة، لا يحتمل إلا الرخاء، لو أصابته شدة ربما يبيع دينه والعياذ بالله، نسأل الله العافية. المؤمن لين وكما ذكرنا يحتمل أنواعا من الاختلاف بين الشدة في الرخاء والعسر واليسر، وهو سامع مطيع لله عز وجل، يتعبد لله في كل وقت بنوع العبودية المناسب له، وحياته مادتها مستمرة لا تتوقف لا تنقطع ولا ينكسر ولا ينقلع من أرضه الطيبة التي يستمد منها قوة إيمانه من فضل الله عز وجل عليه بهذا الدين الذي هو ثابت عليه، حتى يأتيه أجله يستحصد، يأتيه أجله وهو على ذلك الخير، وقد اكتسب بهذه الأحوال المختلفة كالخامة من الزرع أنواعا من النفع حتى يصير زرعه، حتى يصير نفعه يعني نباته نبتا ينفع الناس ويظل الخير فيه بفضل الله عز وجل. فتدبر ما في الكون من أشياء وربطها بحقائق الإيمان هو طريقة الكتاب والسنة. قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر السعدي، واللفظ ليحيى، قالوا: حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر قال: أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: وقع في نفسي أنها النخلة. ثم قال: فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: فقال: هي النخلة. قال: فذكرت ذلك لعمر. قال: لأن تكون قلت هي النخلة أحب إلي من كذا وكذا. عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: أخبروني عن شجرة مثلها مثل المؤمن. فجعل القوم يذكرون شجرا من شجر البوادي. قال ابن عمر: وألقي في نفسي أو روعي أنها النخلة، فجعلت أريد أن أقولها فإذا أسنان القوم سنهم، فأهاب أن أتكلم. فلما سكتوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. عن مجاهد قال: صحبت ابن عمر إلى المدينة، ما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فذكر له الحديث الماضي. عن نافع عن ابن عمر قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبروني بشجرة شبه أو كالرجل المسلم، يعني شبه الرجل المسلم أو كالرجل المسلم، لا يتحات ورقها. قال إبراهيم: لعل مسلما. قال: وتؤتي أكلها. فكذا وجدت عند غيري. إبراهيم ده الراوي عن مسلم. قال: وكذا وجدت عند غيري أيضا. ولا تؤتي أكلها، ولا تؤتي أكلها كل حين. قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، فرأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان. ولا تؤتي حين يشرح هذا الحديث، ولا يتكلمان، فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. فقال عمر: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. قال: باب مثل المؤمن مثل النخلة. في هذا الحديث فوائد: منها استحباب إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليختبر أفهامهم ويراغبهم في الفكر والاعتناء، يعني مشروعية الامتحانات، مشروعية السؤال والمسابقات، لأن طريقة السؤال والجواب طريقة أثبت في التعليم، طريقة تجعل المتعلم يحفظ المسألة ويتذكرها ولا ينساها، بخلاف طريقة التلقي على الدوام، هي طريقة مطلوبة والأخرى طريقة مطلوبة أيضا. وفيه ضرب الأمثال والأشباه، وفيه توقير الكبار كما فعل ابن عمر، لكن إذا لم يعرف الكبار المسألة فينبغي للصغير الذي يعرفها أن يقولها، يعني لا يقال أن هذا سوء أدب أن يتكلم في حضرة الكبار، طالما سكت الكبار جاز للصغير أن يتكلم. قال: وفيه سرور الإنسان بنجابة ولده وحسن فهمه. ابن عمر رضي الله عنه قال: لأن تكون قلت، يعني كان ليس فقط أنه فهمها فرح بذلك، بل كان أفرح لو أنه قال ذلك في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذكاءه وفطنته. ولعل السبب فيما ذكر فيما وقع في نفس ابن عمر من أنها النخلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بجمار فهذا جزء من النخلة فهذا هو الذي يؤكل من قلب النخل يكون لينا فانتبه ابن عمر إلى أن هذا من إتيان الأكل. قال وقول عمر رضي الله عنه لأن تكون قلته النخلة أحب إلي أراد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لابنه ويعلم حسن فهمه ونجابته وفيه فضل النخل. قال العلماء وشبه النخلة بالمسلم في كثرة خيرها ودوام ظلها. وقعوا في شجر البوادي لماذا؟ الشجرة لا يسقط ورقها. الشجر الصحراء هو الذي يكون جافا وغالبا أوراقه يعني لا تسقط، لكن النخلة تكون في الحضر وينتفع بها انتفاع يعني متتابع وظلها مستمر و يعني أيضا ورقها لا يسقط، لذلك شبهها كل فيها نفع. قال في كثرة خيرها شبه النخلة بالمسلم في كثرة خيرها ودوام ظلها. المؤمن كثير الخير في كل أحواله، ظلاله ورفع يعني الناس منه في حسن معاملة يكون عندهم من الكبد المشقة، فإذا اقتربوا منه وجدوا راحة وسكينة ولينا وظلا، بمعنى يذهب عنهم بأس الحياة بالتواجد بجواره. قال وطيب ثمرها العطاء والجود. المؤمن يعطي كثيرا وأنواع خيره على الناس متتابعة. قال وطيب ثمرها ووجوده على الدوام، يعني يبدأ رطبا ثم يكون على ذلك تمرا ويستمر مدة طويلة، لأن التمر